عفوا الشيخ، عفوا الشيخ، عفوا سؤال بارك الله فيك، الذي يحكم بغير ما انزل الله، هل هذا كافر ام لا؟ حسب نيته، ان كان يجحد شريعة الله ولو في حكم واحد فهو كافر، اما ان كان لا يجحد فكهؤلاء المرابين والسارقين واكلين اموال الناس بالباطل ان استحلوا ذلك فهو الكفر والردة، وان لم يستحلوا ذلك بمعنى انهم يعترفون في قرارة نفوسهم ان هذا محرم وانهم يطلبون من قلوبهم من الله ان يهديهم سواء الصراط، فهؤلاء مسلمون وليسوا بكافرين. سؤال يا شيخ اخر، لعلك فهمت، بارك الله بك شيخ، لعلك فهمت. نعم، لكن عفوا شيخ، ابن تيميه نصيحه لا تستطيع تقنعني. ابن تيميه اليس حارب جنكيز خان لانه جاء كتاب الياسق؟ نعم، هل تعرف شيئا عن الياسق؟ عفوا شيخ، اللي يعرف انه يلم معلومات من اليهوديه والنصرانيه ومن الاسلام. بارك الله فيك، هل تعرف شيئا عن عقيدتهم؟ ولا لا؟ اذا دعك والياسق وعليك اليوم الباشق. هناك سؤال يا شيخ، النصيحة لا تستطيع تقديمها للإخوة المسلمين في الجروب. يا شيخ السؤال أخير، الله بخير هذول يا أخي الله يهديهم. لا سووا ورد تعطل، اشتغل وتعطل؟ اه. متى اشتغل متى؟